عباد الله، إن من الإيمان بالله تعالى أن تؤمن بالملائكة الكرام وبأسمائهم وأعمالهم وصفاتهم الواردة في الكتاب والسنة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وإن من أعمال الملائكة التي يجب الإيمان بها ودلت عليها نصوص الكتاب والسنة هو دعاؤهم واستغفارهم وصلاتهم على المؤمنين بشكل عام أو بسبب أفعال مخصوصة. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. يقول أبو العالية رحمه الله تعالى: صلاة الله ثناؤه على العبد عند الملائكة، وصلاة الملائكة هو الدعاء. وإذا آمنا عباد الله بأن الملائكة تدعو وتستغفر لمن يعمل أعمالا صالحة مخصوصة، أورثنا ذلك الحرص على هذه الأعمال، عل وعسى دعوة من الملائكة تنالنا فتكون سببا في مغفرة الله عز وجل ورحمته لنا. عباد الله، فمن هذه الأعمال دعاؤهم لطالب العلم ومعلمه. فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير. فاحرص على العلم الشرعي وتعلمه، فالملائكة كذلك تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وكذا الملائكة عباد الله تدعو لمنتظر الصلاة ولمن جلس في المسجد بعد الصلاة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. رواه البخاري. وفي رواية لمسلم: لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة، وتقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى ينصرف أو يحدث. ومن الأعمال كذلك عباد الله دعاؤهم لأهل الصفوف المتقدمة في الصلاة وأهل الصفوف الأولى. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصفوف من ناحية إلى ناحية، يمسح مناكبنا وصدورنا، ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. رواه أبو داود. وفي رواية عند النسائي: على الصفوف المتقدمة. وعند ابن ماجه: على الصف الأول. فاحرصوا عباد الله على هذه الصفوف، وإن من الخسارة أن ترى الرجل يأتي إلى المسجد ويجلس ينتظر إقامة الصلاة في الجمعة أو غيرها في آخر المسجد مسندا ظهره إلى الجدران، حتى إذا أقيمت الصلاة كان في الصفوف المتأخرة، فهذا فوت على نفسه خيرا كثيرا. ومن الأعمال كذلك دعاؤهم لمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عامر بن ربيعة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من مسلم يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما صلى علي، ف فليقل العبد من ذلك أو ليكثر، رواه ابن ماجه. والملائكة كذلك عباد الله تدعو لأهل الصدقة والإنفاق، وهي تسأل الله أن يخلفه خيرا، وتدعو على البخيل الذي لا يعرف الصدقة بالتلف وهلاك المال وذهاب البركة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. وكذلك عباد الله دعاؤهم للمتسحرين أهل الصيام والمحافظين على هذه العبادة العظيمة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. والملائكة تدعو لمن عاد مريضا وزاره لله تعالى، فأخلص النيات عند زيارة المرضى، واحتسب الأجر من الله عز وجل، ولا تجعل الأمر عادة فيفوت عليكم الثواب الجزيل. عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى أخاه المسلم عائدا مشى في خرافة الجنة، أي جناها وثمارها، حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، رواه أحمد وابن ماجه. وإذا حضر الأخ عند أخيه المريض أو الميت فلا يدعو إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على دعاء من دعا عند المريض أو الميت. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، رواه مسلم. والملائكة كذلك تؤمن على من يدعو لأخيه بظهر الغيب. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل، رواه مسلم. فينبغي علينا عباد الله أن نحرص على هذه الأعمال، وأن نبادر إليها وإلى غيرها من الأعمال الصالحة، حتى لا تفوتنا رحمة الله تعالى وذكره لنا في الملأ الأعلى، وحتى نغتنم الملائكة، وحتى نغتنم دعاء الملائكة، فإنهم كما قال الله عز وجل: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. بل إن حملة العرش وهم من أعظم الملائكة ليدعون لأهل الإيمان ويستغفرون لهم ويسألون الله لهم الجنة والوقاية من النار والسيئات، فما أعظم رحمتهم بأهل الإيمان، وما أعظم رحمة الله عز وجل. يقول سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك وجنبنا مساخطك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، كما أن الملائكة تدعو لأصحاب هذه الأعمال الصالحة فهي كذلك تدعو وتلعن من يعمل ويقوم ببعض الأعمال، فهي تلعن الكفار والمرتدين والمرتدين عن دين الله عز وجل، كما قال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهي تلعن أهوه، فهي كذلك تلعن أهل الإحداث في الدين وأهل البدع المنحرفين ومن يؤويه وينصره ضد أهل السنة. فعن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فليحذر المسلم أن تناله هذه العقوبة الشنيعة، وليحرص على اتباع السنة وترك الأهواء والبدعة. والملائكة تلعن من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحدا منهم، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فاحفظوا للصحابة قدرهم ومكانتهم. والملائكة تلعن كذلك من يشير بالسلاح على أخيه، سواء كان حديدة أو سكينا أو سلاحا أو حتى سيارة ولو كان مازحا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. رواه مسلم. وفي لفظ: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. وما أكثر ما نسمع من الحوادث والقتل بسبب إهمال هذا الحديث النبوي. والملائكة تلعن من انتسب إلى غير أبيه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والملائكة كذلك تلعن المرأة التي تهجر فراش زوجها وتسبب بذلك غضبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، أي رفضت، فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه البخاري. فاحذروا عباد الله هذه الأعمال، وتمسكوا بالكتاب والسنة، وابتعدوا عن مواطن غضب الله تعالى تكونوا من الناجين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.